فلا بد أن يتصف هؤلاء بأربعة أوصاف، إذا هي اجتمعت فيهم وفقهم الله كما وفق أشياخهم لكل خير، وإذا تخلف واحد أصيب صاحبه في مقتل. أما الأمر الرابع الذي ينبغي مراعاته، بل يجب على طالب العلم أن يراعيه، فهو أن يترفع عن الدنيا، وهذا أمر مهم، أن يترفع عن الدنيا، فإن الدنيا دنية، فيا طالب الدنيا الدنية طالبا جاهدا ألا اطلب سواها، إنها لا وفاء لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. فالدنيا دنية، ما سميت الدنيا إلا لأنها دنية، ويجب عليك أيها العبد ألا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، فإن هذا والله من قلة العقل وضعفه، ومن ضعف الدين أن تبذل الطيب النفيس لتحصيل الخسيس. واعلم أنك إذا شاركت الناس في دنياهم ونافستهم فيها، وأنت تقمص قميص العلم والعلماء، تهون في أعينهم، والله تهون في أعينهم، لأن الله قد رفعك بهذا العلم، والناس يجلونك ويبجلونك ويقدرونك بسببه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإذا رأوك منافسا لهم في دنياهم سقطت من أعينهم. فلا تنزل بعد أن رفعك الله. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم، إلى أن قال: ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا أتعب فيه وقت التحصيل، وأجنيه ذلة إذا انفتخذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما، وهم أفضل الخلق على الله وأكرمهم عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. طيب ما هي تركة الأنبياء؟ إنما ورثوا العلم، فعليك أن تكتفي بهذا الإرث العظيم الذي رفعك الله به وجعلك في منزلة البدر تضيء للناس. فإذا ما نزلت إلى مستوى العامة هنت في أعينهم، فترفع بما رفعك الله به وهو العلم، ولا تهن نفسك وتدنس العلم فتجني على دين الله تبارك وتعالى. فاعلم واعلم أن ثقة الناس فيك ما دمت في منزلتك، فإن نزلت إلى منزلتهم ساويتهم، فظنوا بك الذي يظنونه فيما بينهم بأنفسهم. فهذا الذي أوصي به في هذا الباب خاصة، وأنا أرى اليوم بعض من الناس يبدأ بصورة وينتهي بأخرى. هذا العلم أنت ما طلبته لأجل الدنيا، أنت طلبته لأجل الآخرة، تنور به قلبك وتشرح به صدرك وتعرف به الحق من الباطل والخطأ من الصواب والسنة من البدعة والحلال من الحرام والواجب من المندوب، وتعرف المباح وتعرف المشتبهات فتقف عندها، ثم تعلم الناس ذلك فرفعك الله به. أما إذا طلبت غيره فأبشر بالهوان في الدنيا والذل في الآخرة والإهانة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإياكم أن تدنسوا هذا النفيس ببذله لتحصيل الخسيس، فيناسب أن يجازيكم الله جل وعلا هذا الجزاء. فكما أهنت العلم بالدنيا يهينك الله جل وعلا يوم القيامة، ومن ترفع عما في أيدي الناس أعلاه الله ورفعه الله، ولا أعظم من هذا. هذه هي الرفعة الحقيقية. المال غاد ورائح، ما سمي المال مالا إلا أنه يميل من يد إلى أخرى، وأيضا يميل بالرجال. من ضعف مال به في دينه، ومال به في أمانته، مال به في أخلاقه. فنعوذ بالله جل وعز بأسمائه الحسنى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء. فترفعوا معشر الأحبة عما في أيدي الناس يورثكم الله المحبة. ازهد في إيش؟ فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا معلوم. أما الزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أما إذا علموا منك عكس ذلك إيش يصير؟ يبغضك الناس، هذا كذاب لا يغركم، ترون مخبره ليس كمظهره، مخبره ما هو على مظهره، هذا ما يعرفه إلا اللي خالطه، لا يغركم. إذا بلغت إلى هذه المقالة ما قيمتك بين الناس؟ فاحرصوا رحمكم الله على الحذر في هذا الجانب. المال يكذب فيه الصادق الصدوق، ويخون فيه الأمين، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يحمي عرضه، فإن في حماية عرضه حماية لشرف العلم وعرض العلم وعرض العلماء الداعين إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما أوصيكم به، هذه الأربعة الأمور تفكروا فيها وتأملوا فيها، ستجدون أن الخير في هذا الباب الذي نحن فيه وإياكم جميعا هو باب عظيم يؤتى المرء من قبله.